وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى، قال له الله تعالى أولم تؤمن بهذا الأمر، قال إبراهيم بلى قد آمنت ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله تعالى وقال له خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك وقطعهن ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن ثم ناديهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل في كل سنبلة منها مئة حبة والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب والله واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، هؤلاء لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن، وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة، أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه. والله غني عن عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما في يوم القيامة من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراءون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله سبحانه لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.